السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر نتدارس فيه هذا الكتاب المبارك، ألا هو كتاب رياض الصالحين للشيخ يحيى النووي رحمة الله علينا وعليه. وكنا في المجلس الماضي شرعنا في هذا الباب الذي فيه الكلام عن تحريم الظلم والأمر برد المظالم، حتى وصلنا إلى الحديث الذي قال فيه رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. قوله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا يختار النووي رحمه الله أن العاصي الأفصح فيها إثبات الياء بناء على القاعدة المعروفة في عند علماء اللغة في المنقوص، لكن المعروف عند العلماء هو بترك الياء، وقد قال بعضهم إنه من باب الأجوف لا من باب المنقوص، وبالتالي فالأصح أن تكتب بلا ياء، لكن هكذا كان يكتبها رحمه الله ويقول إن هذا هو الأصح ويعتقد ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أي المسلم الكامل الإسلام، مسلم حقا، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، من كف أذاه في لسانه وفي يده عن المسلمين، هذا هو المسلم الحقيقي. ويفهم من هذا أن من لم يكف شره عن المسلمين في لسانه بأن تكلم في أعراضهم ومثلا اغتابهم ولم يسموا من نميمته وكذبه ومن أذاه ومن قذفه ومن نحو ذلك ومن شتمه وسبه، وكذلك من لم يسلم المسلمون من يده بأن ضربهم بالباطل أو اعتدى عليهم فضلا عن أن يريق دمهم ونحو ذلك، بل وأدخل فيه بعض العلماء اليد المعنوية بالاستيلاء على مثلا أموالهم بالباطل، وضع يده على مملوكاتهم مثلا ونحو ذلك، فهذا ناقص الإسلام وليس هو المسلم الحقيقي. فهذا هو الشاهد لهذا الباب، وهو التحذير من الظلم، وأن الإنسان لا يكون مسلما حقا حتى يترك الظلم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من ظلم المسلمين ومن غير المسلمين أيضا. ولهذا قال العلماء هذه الأحاديث ليس معناها جواز ظلم غير المسلمين، فإن الظلم لا يجوز لا لمسلم ولا لغيره، لكن ظلم المسلم أشد، وإلا فظلم الذمي والكافر المعصوم المالي والنفس داخل في هذا. ولهذا جاء في الحديث المعروف الذي رواه البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فالظلم حرام مطلقا، وعليه أن يحذر على الإنسان أن يحذر منه، سواء كان ظلما لمسلم أو لكافر. وهذا من عظمة دين الإسلام وإعطائه لكل ذي حق حقه. والمهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه. قال بعض العلماء: الهجرة هجرتان، ظاهرة وباطنة. فالهجرة الظاهرة انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأما الهجرة الباطنة فهي التي أشار إليها في هذا الحديث بقوله: المهاجر حقا هو من هجر ما نهى الله عنه. قال العلماء: يحتمل أنه خاطب بهذا المهاجرين لئلا يتكلوا على مجرد تحولهم من دار الكفر إلى دار الإسلام، بل أمرهم أن يمتثلوا حقيقة الدين حتى يحصل المقصود. ويحتمل أنه خاطب بهذا من فاتته الهجرة تطيبا لنفسه، وأنه يمكن أن يستدرك بتقوى الله سبحانه وتعالى فيكون هو المهاجر الحقيقي. وعلى كل فكل مسلم عنده هذه الهجرة متاحة له في كل زمان ومكان أن يتقي الله عز وجل وأن يهجر ما نهى الله عنه، أن يتركه يعني. فهنا المهاجر قالوا بمعنى الهاجر، الهاجر للمعاصي، فالهجرة الباطنة هي هجرة المعاصي وهي حقيقة الهجرة، فإن روح الأعمال كلها هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ليست القصة أن تكون في هذا البلد فقط أو في هذا البلد، وليس هذا استخفافا بالأحكام الظاهرة، بل الأحكام الظاهرة لا بد منها، لكن حقيقته هي التقوى وتصدر عنه هذه الأعمال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية. إذن حقيقة الإيمان الامتثال في الباطن والظاهر، وهذا يبين خطورة المعاصي والاستخفاف بها وأنه لا يجوز ذلك. الآن بعض الناس إذا ترك الإنسان معاصي نعتوه بالتشدد وقالوا هذا متشدد وهذا خطأ عظيم. التشدد والتنطع والغلو هو أن يغلو الإنسان فوق ما أمر به وأن يتنطع فيما لم ينهى عنه، أما كون الإنسان يمتثل أمر الله عز وجل ويترك ما نهى عنه فهذا يسمى تمسكا ولا يسمى تشددا، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبرار الصحابة والتابعين ونحوه والأنبياء، وهو التقوى. ليست التقوى تشددا بل تركها تساهل. فالإنسان إذا ترك المحرمات من أمور الاختلاط مثلا والغناء، فضلا عن كبائر الأخرى من شرب الخمور وترك الربا وما يقرب إلى ذلك والسرقة وأشياء كثيرة، هذا من الاستقامة على دين الله. التنطع مثل الخوارج مثلا ونحوه، أما من كان استقام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلا يقال له إنه متشدد. وهل يجرؤ مسلم على وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالتشدد أو على وصف الصحابة بالتشدد؟ لا، هذا هو الاستقامة. فترك ذلك تفريط وتساهل، والزيادة عليه بما لم يؤمر به والتنطع في ذلك هذا هو المذموم. نعم، إذن علينا أن نفرق بين الأمرين. قال وعنه رضي الله، هذا الحديث متفق عليه، وعنه أي أيوة عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، وقيل كركرة، وبعضهم كأنه يشير إلى أنه ضبط أيضا كركرة، اختلف في ضبط اسمه. فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري. لو ننتبه للمايكات نغلقها بالنسبة للإخوة في جوجل ميت. طيب، قال هذا الحديث فيه قصة، وهو أن رجلا كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي على أمتعته يحرسها، كان مملوكا، قيل كان مملوكا نوبيا في بعض، ومعناه من بلاد النوبة التي هي داخل الآن في بلاد المعروفة ببلادنا بلاد السودان. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، وقيل غير ذلك في ضبطه. فهذا الرجل كان مسؤولا عن حراسة متاع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو في النار ليس في الجنة. لماذا؟ فذهبوا ينظرون إليه، أي إلى السبب الذي يمكن أن يكون بسببه قد دخل النار، فوجدوا عباءة قد غلها، لم يجدوا غير ذلك. العباءة نوع من الأكسية المخططة، ليست بشيء كبير أدت به إلى دخول النار والعياذ بالله. فهذا فيه أيضا شمول المظالم الخطيرة للأموال العامة، ومنها الغلول، والغلول هو الأخذ من المغانم قبل القسمة، إخفاء شيء من المغانم قبل أن تدخل في قسمة الجيش. هو الإمام المسلمون إذا غنموا فإنه يخرج منه الخمس، قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يخرج منه الخمس، هذا يوزع في هذه المصارف التي ذكر الله، والأربعة الأخماس الباقية توزع على المقاتلين في الجيش. فمن أخذ شيئا من الغنائم قبل قسمه أو كتمه مثلا لما غنمه، المفروض كل ما غنم يجمع في مكان ثم يفعل به ما ذكرنا من التخميس ومن من القسم. فمن أخفى شيئا من ذلك ومنعه فإنه قد ظلم جميع المقاتلين الذين معه، بل ظلم المسلمين. لماذا ظلم المسلمين؟ لأن الخمس أيضا حق للمسلمين، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقد ظلم جميع هؤلاء. فالظلم في المال العام خطير جدا، خطير جدا. إذا كان في الظلم الخاص قد ظلمت شخصا معينا وجاء فيه الوعيد تلو الوعيد تلو الوعيد تلو الوعيد إذا ظلمت مسلما واحدا، فكيف إذا ظلمت عموم المسلمين؟ هذا أمر عظيم، ولهذا ينبغي لكل منا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، خاصة من جعل الله له وظيفة عامة، حتى ولو كان موظفا فقط في الدولة، حتى لو كان كذا، ابتعد عن المال العام أيما ابتعاد ولو كان في شيء يسير. وأعرف قريبا لنا جزاه الله خيرا كان من أصحاب الورع وما زال موجودا، نسأل الله أن يبارك فيه، فكان يمتنع عن شحن جواله في الجامعة، كان أستاذا في الجامعة، يقول لأن هذا مال عام لا أستعمله في شحن جوالي، لأن هذا شيء خاص، فكونني أخذ من الكهرباء العامة لنفسي هذا أخذ من المال العام لشيء خاص فأنا لا أخذ. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أراد أن يكتب الرسائل العامة أوقد الشمعة بزيت أو أوقد المصباح بزيت مال بيت المال، أول ما ينتهي من النظر فيما يتعلق بمال المسلمين وأراد أن يتكلم مع من حوله يطفئ هذا ويوقد من زيته الخاص. فسئل عن ذلك فقال هذا زيت من بيت مال المسلمين لا أستعمله، حتى مواصلة فقط ليس إشعالا جديدا، ولكن مواصلة لا يواصل يوقفه، بل بلغ به الأمر ما هو أخطر من ذلك، ما وأعظم من ذلك، حتى إنه كان يمر بالمسك من بيت المال من حقوق المسلمين فيسد أنفه. انظر إلى هذا الورع، يقولون له إنما هي رائحة، قالوا هل يراد منه إلا رائحته؟ هذا من ورعه رحمه الله، وإلا فالرائحة هي أصلا موجودة يعني سواء شمها أو لم يشمها، لكن كأنه لم يرد أن يعود نفسه على الالتذاذ بالمال العام حتى لا تجره نفسه إلى ذلك. وإذا أردت معيارا لهذا تجد الإنسان مثلا كمثال هذه المناديل مثلا التي توضع في المسجد أو الماء، عندما تجد نفسك تستعمله بطريقة تتوسع فيها أكثر من مالك الخاص فاعلم أنك على خطر، وأنك تتساهل في المال العام أكثر من الخاص. تجد مثلا إنسانا إذا كانت المناديل له أخذ منديلا واحدا واقتصد، وأما إذا كان مالا عاما موقوفا مثلا تجد أربع مناديل خمس مناديل، لماذا؟ هذا ليس مالك، لا تتوسع فيه، لا تعود نفسك التوسع في المال العام، فإن هذا يجرك إلى الفساد ويجرك إلى أكل أموال المسلمين العامة، فتقع في محظور ما بعده محظور. أنت إذا أردت أن ترد المال إلى شخص ظلمته فقد ترد إليه أو إلى ورثته إن مات، وأما إذا أردت أن ترد إلى عموم المسلمين هذا مما يصعب عليه. نعم قد ترد إلى بيت المال وليس بالسهل، ماذا ستأتي لبيت الحاكم تقول هذا مال أنا أكلته قديما وأريد أن تتصدق به عنهم وهذه مسألة خلافية إلى آخره، لماذا تدخل نفسك في هذا؟ هذا أمر عظيم. فسيأتي معنا في آخر الباب إن رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا في عباءة غلها قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار، فكيف بمن غل الملايين والمليارات والسيارات وكذا واستعمل الأشياء في مصالحه الخاصة؟ هذا أمر عظيم ويكون سهلا تحت اليد، خاصة لمن له منصب، إلا لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه، وضبطه بعضهم من يبلغه أن يكون أوعى لهم من بعض من سمع. ثم قال ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد. متفق عليه. هذا حديث عظيم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الناس وقد اجتمعوا اجتماعا عظيما، فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرب إلى آخره. قال علماء معنى هذا أن العرب كانوا قد استحلوا الأشهر الحرم بسبب النسيء. قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في الأشهر الحرم نسأوا الأشهر الحرم، يعني أخروها، فيستحلون هذا الشهر ويحرمون شهرا آخر بدله، وربما سموا المحرم صفرا وإلى آخره، حتى اختلطت أمور الشهور حصل فيها إشكال والتبست، فتغير الحج عن موعده الحقيقي. الله عز وجل خلق السنة 12 شهرا، خلق السماء يوم خلق السماء والأرض على السنة 12 شهرا، وهي الأشهر المقصود بها هنا الأشهر الهجرية، ليس المقصود بها الأشهر الميلادية الشمسية، لا، الأحكام مرتبة على الأشهر القمرية، حتى عند اليهود مثلا في الشرائع السابقة مرتبة على أشهر قمرية ليست على أشهر شمسية. أشهر الشمسية هذه أشهر الرومان وكذا، ولما دخلوا في النصرانية نقلوها إلى النصارى، وإلا فالأشهر في الشرائع هي الأشهر الهجرية، وكونها يعني تتغير في الفصول وكذا هذا لا يضرها شيئا. المهم أن الزمان كان قد حصل فيه إشكال والتباس بسبب ما ابتدعوه وحرفوه من استحلال الأشهر الحرم واختلطت الأشهر، لكن لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان الزمان قد وافق الزمان الحقيقي كما خلقه الله عز وجل، فجاءت الحجة في موعدها. بل قال بعض العلماء إن الصحيح أن الأشهر رجعت ووافقت الأشهر الحقيقية منذ السنة 8 للهجرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لأنه بهذا هو كثيرا ما كان هذا النسيء يحصل في مكة، فبهذا استقرت الأمور من ذلك الزمان على الزمن الصحيح، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عتابا أن يحج بالناس، عتاب بن أسيد أن يتوب عامله على مكة أن يحج بالناس في السنة 8، ثم أمر أبا بكر أن يحج بالناس في السنة 9، ثم حج بنفسه صلى الله عليه وسلم في السنة 10 وهي حجة الوداع، فأخبرهم أن الزمان قد رجع إلى تقديره الصحيح، السنة 12 شهرا ليس فيها زيادة، منها 4 حرم حرم الله فيهن القتال، 3 سرد وواحد فرد، يعني 3 متوالية، قال هنا 3 متواليات، ما هي؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذا من حكمة الله، ذو الحجة فيه الحج، فقبله شهر لمن أتى، وبعده شهر لمن رجع من الحج يكون آمنا، ليس فيه قتال، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، مضر مجموعة من القبائل العربية ضخمة منها قريش وغيرهم، ورجبهم بين جمادى وشعبان، كأنه أيضا بسبب الالتباس كان بعض القبائل الأخرى، هذا أذكره قديما وإن كان الشارح لم يذكره، كانوا يسمون رجبا لشهر آخر، يقولون اسم رجب هذا لشهر آخر، فقال لا، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان الذي هو الشهر 7 الآن، بين جمادى الآخرة وبين شعبان، هذا هو الشهر المحرم الفرد، 3 متوالية وواحد منفرد وهو رجب. طيب بعد أن قرر هذه القضية انتقل إلى قضية أخرى وهي الشاهد لهذا الباب، باب المظالم. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هذا الشهر معروف هو شهر ذي الحجة لأنه الذي فيه الحج، لكن لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا أمرا معروفا لكل شخص قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد شيئا، نحن لا نعرف ماذا قصد، وإلا معروف لكل أحد أن هذا الشهر هو ذو الحجة، فقالوا الله ورسوله أعلم، ردوا العلم إلى الله ورسوله. وهذه العبارة تقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، في وفاته بعد وفاته في آخره، إذا كان في الأمور الشرعية، أما في الأمور الكونية فلا تقال. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني طال سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألنا ولم نجب، حتى ظننا أنه سيغير اسم الشهر، وأنه قد يكون يوحى إليه أو يفكر ويجتهد في اسم ليختار اسما جديدا لهذا الشهر. ثم قال لهم: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، هو ذو الحجة. ونفس هذا الشيء في الأمور. قال: أي بلد هذا؟ البلد معروفة كل أحد إنها مكة، فما لماذا يسألون عنها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ وفي بعض الروايات: أليس البلدة؟ لا أقسم بهذا البلد. وكذلك في الآية الأخرى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فالبلدة هي مكة، هل فيها العهد؟ وإلا فكل بلد يصدق عليه أنه بلد. قلنا: الله قلنا: بلى، هو البلد مكة. قال: فأي يوم هذا؟ كان هذا في اليوم العاشر، يوم العيد، يوم النحر. فنفس الشيء، قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر يوم عظيم؟ قلنا: بلى. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بما أراد منهم، جذب انتباههم ليركزوا كما يقال فيما سيقول لهم. قال: فإن دماءكم قد تقرر عندكم، عندهم أشد التقرير، حرمة هذا اليوم وحرمة هذا الشهر وحرمة هذا البلد، حتى كان العرب في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه، وهذا شيء عظيم جدا عند العرب، يلقى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له، شدة ما يعظمون البلد الحرم. لما كان هذا متقررا عندهم أخذه ليقرر عندهم شيئا كان مستباحا في الجاهلية، هو الدماء والأموال والأعراض، كان ينهب بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، فأراد أن يقرر عندهم حرمة الظلم في الدماء وفي الأنفس والأموال، فأشبهه بأشد شيء تحريما عندهم. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه هي مواطن الظلم، إما أن تظلم الشخص في دمه أو في نفسه، أو يعني وهذا يشمل الضرب والاعتداء وكذا سوى القتل، وأيضا أن تظلمه في ماله أو أن تظلمه في عرضه، في حرماته أو في الكلام فيه القدح فيه، عليكم حرام، دماء المسلمين، أموال المسلمين، أعراض المسلمين علينا حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرمة المسلم عظيمة جدا عند الله، كحرمة مكة في الشهر الحرام في يوم النحر. بل جاء في بعض الأحاديث أن دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة، من حرمة الكعبة، وهذا يبين لنا خطر دماء المسلمين. فلا بد أن يجتهد الإنسان في البعد عن دماء المسلمين، بل وعن أموالهم وأعراضهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا بالحق، يعني كما قال الله عز وجل في مواطن كثيرة أنه حرم قتل النفس التي حرم الله، أنه يحرم أو أنه من الكبائر أو كذا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن اعتدى عليك مثلا جاز لك أن تدافع عن نفسك ولو أدى ذلك إلى قتله إذا اضطررت إلى ذلك، هذا لا يدخل في مثل هذا، أن بعض الناس يأخذون مثل هذه النصوص وينزلون على أناس هم من أهل الإجرام، هم الذين اعتدوا وبغوا وأفسدوا في الأرض واغتصبوا الأعراض، وهذا ماذا تريد، يعني نأخذه بالأحضان ونقول هذا مسلم؟ لا، هذا لا بد أن يردع ولا يعرف غير لغة القتل، والواقع شاهد، حتى من لم يعتدي عليه ولم يتعرض له ولم حصل له ما حصل. إذا كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، سوف تلقون الله عز وجل يوم القيامة لقاء حقيقيا على ما يليق بجلاله، فيسألكم عن أعمالكم، وفي بعض الروايات عن أو في بعض الألفاظ عن أموالكم، لكن أعمالكم أنسب، سيسأل كل منا عن عمله، سيكلم الله عز وجل كل منا ليس بينه وبينه ترجمان. ثم رجع إلى هذا الحديث تقدم معنا في الدرس الماضي، نفس الحديث الذي سبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في مشهد عام فنقله جماعة من الصحابة: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا قد تقدم، لا ترجعوا كأفعال الكفار ينهب بعضكم بعضا ويغير بعضكم على بعض ويقتل بعضكم بعضا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. هذا أمر مهم، من شهد منكم فليبلغه إلى من غاب منكم عنه. وهذا يدل على تبليغ العلم، فمن شهد وتعلم يبلغ من لم يشهد ومن لم يتعلم. فلعل بعض من يبلغه أو يبلغه أن يكون أوعى لهم من بعض من سمع. يقول قد أحيانا ينقل الإنسان علما إلى إنسان فيكون الذي بلغه مع أنه لم يشهد أفقه وأقدر على الاستنباط من بعض من نقله، هذا يحصل أحيانا. فقد ولهذا جاء في بعض الأحاديث الأخرى رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه. طيب ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت استشهدهم. قلنا نعم قد بلغت وأديت الأمانة. قال اللهم، يعني يا الله اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالتبليغ، حتى لا يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أو أنه لم يحدثنا، بلغتهم وحذرتهم ونصحت لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال، وهذا حديث متفق عليه، وعن أبي أمامة، الشاهد فيه عظم ظلم المسلم جدا، وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، نعم من بني الحارث بن الخزرج من الأنصار، وقيل هو ما هو من مواليهم وهو بلوي، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. المعروف أن الإنسان إذا رفع للقاضي فلم يكن للمدعي بينة، بينة على المدعي واليمين على من أنكر، يقول له هل لك بينة؟ قل لا. يقول للمدعي عليه احلف. فالإنسان ربما ما يستطيع أن يثبت حقه، والمدعي عليه يعرف أن له حقا عنده ويعرف أن المدعي ليس له دليل على ذلك، فإذا حلف ليأكل به حق امرئ مسلم فقد حلف اليمين الغموس الذي وهي من الكبائر، وهي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي حق من الحقوق، بل حتى بعضهم قال كلمة حق تشمل سواء كان حقا ماليا أو غير مالي، فقد أوجب الله له النار. وجب، يعني شوف هذه الكلمة العظيمة، أوجب الله له أنه سوف يدخل النار، بل وحرم عليه الجنة. وهذا إن استحل فهو كافر فيخلد في النار، وإن لم يستحل فحمله العلماء جمعا بين النصوص التي تدل على أن المسلم لا يمكن أن يخلد في النار على أنه حرم عليه الجنة أن يدخلها ابتداء مع الفائزين، بل لا بد أن يدخل النار ثم يدخل ثم ذاك يدخل الجنة إن لم يعفو الله عنه، لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة. فهذا النص يقيد بالنصوص الأخرى، إن لم يغفر الله فهو قد ارتكب كبيرة عظيمة توجب دخوله النار ومنعه دخول الجنة ابتداء إلا أن يعفو الله عنه وإلا أن يتوب. طبعا هذا الكلام في من لم يتوب. فقال رجل والتوبة في حقوق المظلومين لا بد أن تشتمل على إرجاع الحق إلى أصحابه بحسب القدرة، ولو إذا لم يجده أن يتصدق به عنه بنية أنه إذا وجده سيرد إليه، وإلا فتكون الصدقة يصل إليه أجرها إذا لم يجد عند جمهور العلماء. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يقول هذا الوعيد العظيم حتى ولو أخذ بيمينه مال يسير لا يساوي شيئا. فقال وإن قضيبا من أراك، مثل المسواك، قضيب من أراك مثل المسواك، لو حلف فأكل مال من مال المسلم ما لا يساوي شيئا مثل قضيب الأراك، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. لأن الذي يحلف ليأكل المال بالحرام وهو يعلم، هذا قد استخف بعظمة الله. ولماذا نحن نحلفه؟ على رجاء أنه إذا عظم الله عز وجل أن لا يحلف إذا كان كاذبا، فإذا حلف هو يعلم أنه كاذب فقد استخف بعظمة الله. ولهذا جاء في الحديث الآخر لقي الله وهو عليه غضبان، سأل الله السلامة والعافية. فاليمين الغموس من كبائر العظيمة. وقد أخبرني بعض الإخوة قصة جرت لقاربه، قصة عجيبة فيها عبرة. يقول إن خاله دخل في معاملة تجارية في سيارة معينة، في ما نسميه بالمواصلات، يعني باص أو حافلة صغيرة، مع شخص، ثم إن هذا الشخص جحده، قال أبدا أنا ما رأيتك، وهذه السيارة سيارتي، وأنا لم أرك قط من قبل. يا فلان كيف هذا الكلام؟ قال أبدا ما لا أعرف ولا أعرف عن ماذا تتحدث، هذه السيارة سيارتي. فرفعه خاله إلى القاضي، السيارة سيارته، وجاء وأعطاه على أساس أن يعمل فيها ويقتسم الربح يعني. فأنكر، قال أبدا هذه السيارة سيارتي. فرفعه إلى القاضي، فقال له القاضي، قال لخالي صاحبنا هل لك دليل؟ هل لك بينة؟ هل لك شهود؟ هل لك؟ قال والله ما عندي. قال خلاص يحلف. فحلف الرجل سبحان الله، قال أبدا هذه السيارة سيارتي وأنا لا أعرف هذا الرجل ولا. وكانت أم صاحبنا حاضرة مع أخيها الذي هو خاله في المحكمة، يقول سبحان الله ما إن خرج الرجل من قاعة المحكمة بعد أن حلف إلا وسمعوا صوت سيارة وارتطام، فخرجوا فوجدوا هذا الرجل قد صدمته سيارة ومات في الحال مباشرة. كان هذا آخر عمل عامله والعياذ بالله، حلف على هذا وخرج فأخذه الله، وصارت يعني هذه هي خاتمته، صارت هذه خاتمته والعياذ بالله. فأمر اليمين غموس عظيم جدا، والله أعلم. ثم قال: وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إلي رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: من استعملناه منكم على عمل، يعني من جعلناه عاملا لنا على جمع زكاة أو نحو ذلك من الأموال، فكتمنا مخيطا، مخيط هو الإبرة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فكتمنا مخيطا، يقال له مخيط وخياط، فما فوقه، قال بعض الشراح فما فوقه في الصغر يعني ولو أصغر منه، ويحتمل أنه مخيط يعني أقل شيء، فما هو أكبر من باب أولى، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. حتى لو كتم مخيط، أخذ إبرة فقط من المال العام ودسها، هذا غلول غله يأتي به يوم القيامة، يلقى به الله عز وجل. اللهم استعان. وفي رواية لعل عند أبي داود: كان غلا يأتي به يوم القيامة، غل يغل به يده إلى عنقه والعياذ بالله. فقام، وهذا فيه أن المال العام كل ما كتم منه فهو غل. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، يعني يقول أنا مستحضر للمشهد تماما. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني كما يقولون أنا أستقيل، أنت يعني أنت جعلتني على العمل وأنا أستقيل من هذا العمل. فقال له: وما لك؟ وفي بعض الروايات: وما ذاك وما ذلك، روايتان يعني لماذا؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، يعني أعاد عليه الكلام السابق. قال: وأنا أقوله الآن وأؤكده ولا أرجع عن شيء منه، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. انظر كيف بدأ بالقليل قبل الكثير، أي شيء تبع المال العام إياك أن تقربه. بعد أن تأتي به إلى السلطان فهو بحسب المصلحة يؤتيك ما شاء ويمنعك مما شاء، على حسب مصلحة المسلمين. لا يجوز لك أن تجتهد أنت من عندك، يقول هذا والله تعبي وتدخله في جيبك، لا، أنت أتيت به إلى السلطان ثم بعد ذلك هو ينظر في الأمر على حسب مصالح المسلمين، هو نفسه لا يجوز له أن يجامل، هكذا يكون الأمر. قد مر معنا حديث ابن اللتبية لما قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: فلا جلس في بيت أمه وأبيه، حتى لو هدايا قالوا لك هذا هدية سيادتك تفضل، ما في، هذا لا يجوز. هدايا العمال غلول، هذه حقيقتها رشا وليست إيش، وليست هدايا. لو أنك جريت من منصبك اليوم بل الساعة لم يهدك أحد، إلا من كان بينك وبينه مودة سابقة، معروف أنه صديقك قبل أن تتولى المنصب أو وليس له مصلحة لديك، أو حصلت بينك وبينه سبب جديد مثلا تزوج ابنتك أو كذا فأهدى لك، فهذا مما يجري بين الأصحاب. أما الأشخاص الذين ليس لك بهم سابق صلة وإنما بسبب المنصب عرفوك فإياك وإياهم. قال وعن عمر بن حتى، وهذا قد يدخل في بعض أحوال الشركات الخاصة أيضا، انتبه. مثلا إنسان يولي إنسان على أن يختار مثلا شركات يتعامل معها وكذا، فيقبل بعض هداياها ليجعلوه يميل إلى اختيارهم في الأعمال. هذا رشوة، لأن صاحب المال يريد منك أن تختار بنزاهة من غير تأثير. أما أن تقبل أنت من أجل أن تختار كذا أو تختار كذا، مثل هذه الأشياء لا تغلف بالهدايا بزعم الهدايا، وهي رشاء. انتبه، بارك الله فيك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر، وفي بعض الروايات حنين، أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو قال عباءة. رواه مسلم، هذا قريب من الحديث السابق. لكن شهيد معناه أنه ظاهر أنه قتل في سبيل الله، ونعرف عظم الشهادة. فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، فسكت. فلما جاء حتى جاءوا وصلوا في ذكر إلى شخص فقالوا فلان شهيد، قال كلا لا تقولوا إنه شهيد، لماذا؟ إني رأيته في النار. إنسان قاتل حتى قتل في الجهاد، مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني رأيته في النار، ما قال هو منافق، لا، ليس هذا هو السبب. السبب ما هو؟ في بردة غلها، في هنا للسببية، مثل دخلت امرأة النار، يعني من أجل بردة كساء مخطط غله وأخفاه من الغنائم، أو قال عباء فقط، حتى الشهادة لم تشفع له، فعذب بسبب ذلك، أو حتى القتل في سبيل الله لنقل لم يكفر عنه به إن كان يعني خرج وقاتل في سبيل الله، لكن عموما يدل على خطورة هذا الأمر. وأخذ منه بعض العلماء أن لا يقال عن الشخص بعينه أنه شهيد، لأنه كأن إذا قلت فلان شهيد كأنك تقول وفي الدرجات العلى، ولأنه قد يكون هناك موانع من الشهادة مثل هذه أنت لا تعرفها. ولهذا بوب يذكرون أن البخاري بوب على هذا الحديث باب لا يقال فلان شهيد، فلا يجزم لغير من جاء به النص، مثلا كحمزة ولا جاء به، لكن يضيق الإنسان دائرة الشهادة للناس بالشهادة، لكن يمكن أن يقول نرجو له الشهادة مثلا، وبعضهم يقول الشهيد بإذن الله، وبعضهم يرخص في مثل هذه العبارة لأنه فيها نوع استثناء. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه، فارس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السلمي أنصاري السلمي خزرجي السلمي من بني سلمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا هو الشاهد. رجل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم ويبين لهم فضل الجهاد وفضل الإيمان في الإيمان بالله وفضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وأن ذلك أفضل الأعمال، فقام رجل يريد أن يجاهد ويرجو الشهادة، فقال أرأيت أي أخبرني يا رسول الله إن أنا قتلت في سبيل الله واستشهدت تكفر عني خطاياي؟ الذنوب تمحى عني؟ هل تمحى عني الذنوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله لكن بشرط وأنت صابر محتسب غير جزع مما يصيبك في القتال، مقبل على الكفار غير مدبر ولا فار منهم، لأن الفرار يوم الزحف من الكبائر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له نعم تكفر عنك خطاياي، استدرك الرسول صلى الله عليه وسلم الرخاء، قال كيف قلت؟ أعد علي سؤالك. عاد عليه السؤال، قال نعم، وعاد عليه الجواب، ثم استثنى، قال وأنت مقبل غير مدبر صابر محتسب إلا الدين، قال فإن جبريل قال لي ذلك، يعني أنه أوحي إليه وأتاه جبريل فقال له قل له إلا الدين، الدين لا يغفر حتى للشهيد. وهذا يبين عظم شأن حقوق الخلق، فإن الأصل فيها أنها لا تغفر وإنما يقتص بالحسنات والسيئات كما تقدم، حتى الشهيد على عظم عمله لا تغفر له حقوق العباد، وهذا يبين عظم شأن حقوق العباد. فما بالك بالإنسان العادي الذي ليس له عنده شهادة وليس عنده من باب أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. هذا أيضا يبين عظم ظلم الناس، وأنه قد يفني الحسنات العظيمة توزع بين الناس الذين ظلمهم الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، فبدأ بسؤال، وهذا فيه التفاعل في الحصص وفي الدروس وفي، فقال: أتدرون من مفلس؟ هل تعرفون من هو المفلس الحقيقي؟ قالوا: المفلس فينا وفي عرفنا وعندنا من لا درهم له ولا متاع، ليس له نقد وليس له عروض، يعني ليس له كاش كما يقولون، وليس له يعني أمتعة وأثاثات وأشياء، فمن ليس له هذا ولا هذا سميناه مفلسا. قال: إن المفلس من أمتي، المفلس الحقيقي، مفلس عظيم الإفلاس، من يأتي يوم القيامة عنده أعمال صالحة بصلاة وصيام وزكاة، له صدقات وله صلوات وله صيام أيام عطش فيها وجاع فيها، ولكن يأتي وقد ظلم الناس، شتم هذا وسبه وقذف هذا ورماه بالزنا مثلا، وأكل مال هذا بغير طيبة من نفسه، وسفك دم هذا وأهدره وأهراقه، وضرب هذا واعتدى عليه، فيعطى هذا من حسناته، ظلمك خذ من الصلاة، وهذا من حسناته خذ من الصيام خذ من الزكاة، حتى تفنى حسناته والعياذ بالله، انتهت تماما، صار صفرا صفرا من الحسنات، وما زالت عليه ديون وحقوق والعياذ بالله. فماذا يفعل؟ يؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه. طيب أنا ما فعلت هذه السيئات لكنك ظلمت أهلها، خذ من سيئاتهم، خذ هذا سرق وهذا شرب الخمر، أنا ما فعلت هذا لكنك عليك ديون، خذ. طيب صار صفر الحسنات وعليه سيئات زيدت على سيئاته الموجودة أصلا، وبالتالي يطرح في النار والعياذ بالله بعد أن أتى بإيمان وبعمل صالح. فهذا يدل على خطورة، وهذا يدل على خطورة ظلم الناس وعلى جهل كثير من الناس الذي يظن أن الدين أن تصوم وتصلي وتتصدق وكذا، وهو يظلم الناس ويعتدي عليهم ويفري في أعراضهم ويأكل أموالهم بالباطل، هذا لم يفهم الدين. الحفاظ على حقوق الناس أولى من جميع النوافل لأنه من الواجبات. أترك جميع، لو تركت جميع النوافل لكن حافظت على حقوق الناس مع القيام بالفرائض، هذا أحب إلى الله من أن تتوسع في النوافل وأنت تظلم الناس في أعراضهم في أموالهم في نفوسهم، تعتدي عليه. حقوق المسلمين عظيمة أمرها شديد. وعن أم سلمة رضي الله عنها، بل وقلنا الظلم لا يجوز حتى للكفار. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي بعض الروايات: فليأخذها وليتركها، كما قال. متفق عليه. ألحن أي أعلم. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي أنه حتى لو كان على حسب ظاهر الأمر، ظاهر الحكم، حكم القاضي، ظاهر القانون، أن هذا الشيء من حقك، وأنت تعلم في الباطن وفي الحقيقة أنه ليس من حقك، كأن يكون خصمك ليس له بين ولا شهود ولا دليل، وأنت تعلم في الباطن أن الحق حقه وأن المال ماله، فقضى لك القاضي بناء على الظاهر، قال: والله أنت ما عندك دليل أن هذا المال مالك، وأنت تعلم أنه ماله، فهذا لا يعفيك من المسؤولية. بعض الناس يقول: الله إيش أسوي، الحمد لله القاضي حكم لي، هذا لا يبرئك، بل إنما يقطع لك القاضي ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، إنما يقطع لك قطعة من النار، إذا أخذت أرضا فأنت أخذت قطعة كبيرة من النار، من نار جهنم، شئت فخذها وإن شئت فاتركها. لا تقل: القاضي حكم لي، القانون ينصرني، هذا كله لأن القاضي يحكم بالظاهر، أما الباطن فيعلمه علام الغيوب ولا يبرئك ذلك ولا يحله لك. ولهذا قال إنما أنا بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا نفسي إنسان يخفى علي، لا أعلم الغيب. وهذا في رد على الغلاة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء الصالحين ونحن ذلك لا يعلمون الغيب. الرسول يقول أنا لا يتبين لي. ولذلك قالوا إنكم تختصمون إلي في القضاء، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بقى. قال أعلم، يعني أفصح بيانا وأقدر على إبانة الحجة، يزين كلامه بحيث أحسب أنه صادق. ولذلك في رواية فأحسب أنه صادق، وهذا يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فأقضي له على نحو ما أسمع، أنا إنما بحسب الظاهر أحكم بالحجج والبينات وبما يقول المدعي والمدعى عليه، فمن قضيت له بحق أخي. وهذا فيه استعطاف، هذا أخوك تأكل ماله، فإنما أقطع له قطعة من النار، هذه قطعة من النار. حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم لك، ليس القاضي الفلاني ولا القانون الفلاني، لو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى لك على حسب الظاهر وأنت تعلم أنك مبطل في الباطن، فهذه قطعة من النار، إن شئت فخذها وإن شئت فاتركها. فهذا يدل على عظم أمر حقوق المسلمين، وأنها لا تزول بادعاء قانون ولا بادعاء حتى لو حكم شرعي على وفاق الشرع على حسب الظاهر، لأنه ليس عنده بينات وأنت تعلم في الباطن أنه صادق، هذا لا يعفيك المسؤولية. وأخذت قطعة من النار، تب إلى الله عز وجل وأرجعها إلى صاحبها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث، نعم قبل الأخير، أنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما، رواه البخاري. مهما فعل الإنسان من المعاصي ومن الكبائر ومن الفجور ومن الفسوق فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين العباد، فما زالت عنده فرصة للاستدراك. أما ما بينه وبين الله فليس عليه إلا أن يتوب إلى الله ويندم على ما سلف منه ويعزم على أن لا يعود ويتوب إلى الله عز وجل. وأما فيما بينه وبين العباد أن يرجعها إلى أصحابها وأن يتوب إلى الله عز وجل. لكن المشكلة الكبرى والورثة العظمى إذا قتلت نفسا لا يحل لك قتلها. لماذا؟ لأن الإنسان الذي قتل لا تستطيع أن تعوضه، أقصى ما تستطيع أن تعوض أهله فقط، الدية لا يأخذها الميت، إن عفوهم فإنما تعطيها لأهله وما استفاد منها شيء. بل والقصاص حتى لو اقتص منك، فالذي استفاد من القصاص وشفى غليله أو يعني روى غليله وشفى من هو؟ أهل الميت. أما الميت ماذا استفاد؟ المقتول هذا ماذا استفاد؟ ولهذا قال العلماء القتل يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لله، حق لأهل القتيل، حق للقتيل. فأما حق الله فمن تاب تاب الله عليه، وأما حق أولياء الدم أهل القتيل فبأن يسلم نفسه فيفعل فيه ما شاء من قصاص أو يرضى مثلا بدية أو مال أو يعفو مجانا حتى ولو اختاروا القصاص، هذا خلاص أعطيتهم حقهم. الثالث حق القتيل، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة، لأن القتيل سواء عفى أهل الميت أو لم يعفو هو لم يستفد شيئا، أنت اعتديت عليه أعظم اعتداء يمكن، أهرقت دمه. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن أن القتيل يأتي يوم القيامة ماسكا رأسه، طبعا قديما كان يقتل بقطع الرأس، ماسكا رأسه وأوداجه تشخب دما، ويمسك بالأخرى القاتل ويدنيه من العرش ويقول اللهم سل هذا فيما قتلني. الله أكبر، أمره عظيم جدا القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن أكبر الكبائر، حتى قال بعض العلماء هو أكبر كبيرة بعد الشرك بالله. ولهذا هذا يبين أن الإنسان يحذر، حتى جاء في بعض الأحاديث ولو بشطر كلمة ولو بتلميح أن أقتل فلانا أو تشجع على قتله بغير حق، بغير حق، فهذا أمره عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. حتى من رضي الخطيئة قد يكون كالشريك فيها، فلا ترضى بقتل مسلم ولا تفرح به إذا كان بغير حق أبدا، حتى ولو اعتدى هذا المسلم لكنه لم يصل إلى درجة أن يراق دمه ليس حلال الدم فلا تفرح بقتله، يعني إذا كان لم يصل إلى هذا. أما من استحق ذلك بالاعتداء على دماء الناس وأعراضهم وكذا، هذا شيء آخر. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية، طبعا هذا الحديث السابق رواه البخاري، وعن خولة بنت ثامر بالثاء المثلثة الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها، وقد اختلف فيها، قيل هي خولة بنت ثامر، وقيل هي خولة بنت قيس بن قهد، وقيل إن ثامرا هذا لقب لقيس، وقيل هي أنصارية، وقيل امرأة حمزة خولاني، هناك خلاف كبير فيها، لكن هي راوية هذا الحديث، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. يعني يتصرفون بغير حق في مال الله عز وجل، في الأموال العامة توسعون فيها، وكما تقدم فهؤلاء لهم النار يوم القيامة. فهذا من الكبائر، كل ما قيل فيه النار، اللعنة، وعيد خاص، فهو من الكبائر، فبالتالي حق حقوق المسلمين عظيمة، سواء كانت خاصة أو عامة. فأسأل الله عز وجل أن يعصمنا من ظلم المسلمين، وأن يتوب علينا مما وقعنا فيه من ذلك، سواء كان في نفس أو عرض أو مال أو غير ذلك. وبعد ذلك شرع المصنف في باب آخر له علاقة بهذا، هو تعظيم حرمات المسلمين وبين حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، ويأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.